الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في كتاب الجنايات، وهو الربع الأخير من أرباع الفقه. الربع الأخير يشمل الجنايات والديات والحدود والأطعمة والقضاء والشهادات والإقرار. وجل هذه الأبواب تتعلق بالقضاء، يعني تتعلق بالقاضي. طيب، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الجنايات، جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. نعم. واصطلاحا ضع التعريف الاصطلاح بين معكوفتين. قال: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. نعم. ومن قتل التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، يعني التعدي على البدن بقتل فيوجب القتل، أو قطع فيوجب القطع، أو يوجب مالا وهي الدية، تسمى الدية. طيب، تفضل. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله. يعني المقصود أنه ليس بكافر بمجرد قتله للمسلم عمدا عدوانا لا يكفر، وإنما هو يفسق. طيب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، وأنه يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما يعني تخليده في النار خالدا مخلدا في أبدا، المقصود به يعني طول المكث، أو النصوص التي جاءت وتدل على أن قاتل النفس يخلد في النار تحمل على طول المكث، أو تحمل على المستحل لهذه النفس، أو المستحل لقتل وإزهاق الروح المعصومة، فإنه يكفر باستحلال هذا. نعم. وتوبته مقبولة. نعم. وهي أي الجناية ثلاثة أضرب. طيب، الضرب الأول، ضعوا عنوان اللي هو القتل الضرب الأول أو القتل العمد. تفضل. أو نقول الجناية العمد. نعم. عمد يختص القود به. إذن الأول هو العمد، ويختص القود به، يعني القصاص يختص بالعمد، وليس هناك قصاص في شبه العمد ولا في الخطأ. طيب، ما هو العمد؟ والقود قتل القاتل بمن قتله. نعم. بشرط القصد. نعم. أي أن يقصد الجاني الجناية. نعم، هذا الأول. والثاني؟ والضرب الثاني شبه العمد. طيب، والثالث؟ والثالث خطأ، روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. طيب، باختصار الفرق بين الثلاثة ما هو؟ العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، بآلة قاتلة غالبا، أو بضرب أو باعتداء يقتل في الغالب. وأما شبه العمد فهو أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل في الغالب فيموت. وأما الخطأ فهو لا يقصد قتله أصلا فيقتله، كأن يقصد الصيد فيصيب آدمي، أو يظنه حربي كافر حربي فيظهر أنه مسلم، فإذا لم يقصد الجناية على هذا المسلم بعينه. طيب، تفضل يا شيخ. فالقتل العمد أن يقصد. طيب، هذا تعريف القتل العمد. تفضل. فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب، فلا قصاص إن لم يقصد قتله. طيب، لحظة، إذا نقول العمد أن يقصد، ضعوا ألف، من يعلمه آدميا، من يعلمه باء، آدميا معصوما جيم، فيقتله دال، بما يغلب على الظن هذا ها بما يغلب على الظن موته به، إذن يقصد الجناية ويعلم أنه معصوم ويستعمل في قتله فيقتله، ويستعمل في قتله طريقة تقتل في الغالب، مو شرط آلة، قد لا تكون آلة، قد تكون الطريقة تقتل في الغالب كما لو خنقه بيده مثلا. نعم تفضل. فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. نعم. وللعمد تسع صور. نعم. إحداها ما ذكره بقوله رقم هذه التسع الصور، مثل أن يجرحه بما له مور أي نفوذ في البدن، كسكين وشوكة ولو بغرزه بإبرة ونحوها. إذن هذا الأول، أن يجرحه بما له نفوذ في البدن. طيب، ولو كان هذه الآلة التي تجرح صغيرة مثل الإبرة، لكن إذا حصل فيه نفوذ وجرح فهذا يعتبر ومات من هذا من هذه يعني مات بهذه الطريقة فهذا عمد. أي نعم. ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه، يعني يعتبر عمد حتى لو تركه، لو هو قصر في المداواة لكن الطريقة التي قتل بها عمد. الثانية أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه. نعم. كلت وسندان. اللت والسندان هذه آلات حرب ثقيلة، وهذه أمثلة، أي آلة ثقيلة ضربه بها نعم تقتل في الغالب فمات بذلك، هذه من صور العمد. قال ولو في غير مقتل. طيب، فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد، إذا كان الحجر صغير ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا يقتل في الغالب، إلا لو كان الحجر صغير، إلا إن كان في مقتل، يعني لو ضربه بحجر صغير في مكان يموت فيه غالبا، ضربه في مكان خطير مثلا أن يضربه على فؤاده أو في مكان، أو في حال ضعف قوة، في حال ضعف قوة من مرض وصغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه. إذن هذه الحالة الثانية، إذن نتكلم الآن عن الحجر الصغير، القاتل بالحجر الصغير ليس بعمد إلا في ثلاثة صور: الصورة الأولى أن يضربه بهذا الحجر الصغير في مقتل، والثاني أن يضربه في حال الضعف كما لو ضربه وهو مريض بهذا الحجر الصغير فمات، أو كان صغيرا لا يحتمل الحجر الصغير، أو كان كبيرا في السن طاعن، أو كان في شدة حر أو برد، أو يعيده إلا إن كان، أو يعيده به، هذه الصورة الثالثة، يعني يضربه بالحجر الصغير ويكرر الضرب بالحجر الصغير حتى يموت، فيصبح هذا قتل عمد. تفضل. أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، أو يلقيه من شاهق فيموت. طيب. الثالثة أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية، أو ينهشه كلبا أو حية، أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا. إيه الظاهر، يعني إيش يصير؟ أن يلقيه بجحر الأسد، نعم، أو ينهشه كلبا أو يلسعه عقربا، إذن يعني يعرض لشيء من هذا، هذا يعتبر قتل عمد. طيب تفضل. الرابعة ما أشار إليها بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما، فإن أمكنه فهدر. طيب. الخامسة. الخامسة ذكرها بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره، أو أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله. نعم، يعني لو عصر الخصية زمنا قصيرا لا يموت في مثله فهذا شبه عمد، أما إذا في زمنا طويلا يموت في الغالب من مع هذا العصر فهذا عمد. السادسة. أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. يعني يقول بشرط تعذر الطلب عليه، هو حبسه ومنع عنه الطعام، فلو كان يستطيع هذا الرجل المحبوس أن يستغيث مثلا بالناس فيأتي الناس ويطلقوه، فإن كان يستطيع ذلك فيصير هدر، وإن كان لا ما يستطيع حبسه في مكان منقطع ليس فيه أحد فيكون هذا قتل عمد. نعم. أما إذا كان يستطيع أن ينقذ نفسه فتأخر في ذلك يصير هو المتسبب، هو المقصر. نعم. السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسحر يقتل غالبا. نعم، يسحره فيموت بهذا السحر. طيب الثامن. الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم بأن سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له. نعم، لا يعلم به يعني لا يعلم أنه سم، أما لو أعطاه سما وعلمه أن هذا السم فشربه أو أكله فيكون هو القاتل لنفسه. طيب تفضل. أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا. نعم. ومن ادعى قاتل بسم أو بسحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل. نعم، إذا قتل بالسم أو بالسحر وادعني لا أعلم إنه هذا يقتل إنه هذا السم قاتل لا يقبل هذا منه ويعتبر قاتل عمد. الصورة التاسعة من صور قاتل العمد. التاسعة المشار إليها بقوله وأو شهدت عليه بينة، يعني قتله بالشهادة عليه، يشهدون عليه أنه قاتل فيقتل أو يشهدون عليه أنه زان وهو محصن فيرجم فيموت، فيكون هم الذين قتلوه بهذه الشهادة المكذوبة. تفضل يا شيخ. المشار إليها بقوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة. ما هي يعني شهدوا عليه بزنا وكان محصن طبعا عشان يرجم، أما لو كان غير محصن فسيجلد. أو ردة، شهدوا عليه بردة، طيب هل الشهادة عليه بالردة توجب قتله؟ الجواب في الأصل لا، لأنه إذا شهدوا عليه أنه ارتد ما الحكم؟ الحكم أنه يستتاب، فإذا استتيب ينبغي عليه أن يتوب حتى لا يقتل. لكن هو يقول المصنف أو شهدوا عليه بردة لا تقبل معها التوبة اكتبوا عندها كمن سب الله ورسوله، يعني إذا شهدوا عليه أنه سب الله ورسوله أو استهزأ بالله وبرسوله أو استخف برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه لا تقبل معها توبة، شهدوا عليه بذلك سيقام عليه الحد حد الردة ويقتل ويكون هم السبب. طيب. أو قتل عمد، أو شهدوا عليه أنه هو قتل عمدا، قتل فلان عمدا، يعني معناه أنه في مقتول يبحث عن قاتله فشهدوا أن فلان هو الذي قتله عمدا. طيب. ثم رجعوا. ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله فيقاد بهذا كله. نعم. ونحو ذلك لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. نعم. ويختص بالقصاص. الآن مسألة جديدة الآن شرع فيها. تفضل. يقول الآن نتكلم عن إيش؟ عن من تسبب من هؤلاء مثلا بقتل، من الذي يقتل؟ قال ويختص بالقصاص، من الذي يختص بالقصاص؟ مباشر للقتل، ضعوا رقم واحد، مباشر للقتل عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك يعني أنه ظلم، فبينة وحاكم هذا الثالث علموا ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ إيش يعني هذا الكلام؟ يقول الآن لو انتبهوا الآن شهدوا على واحد بأنه قاتل عمد أو سب الله ورسوله فحكم عليه بالقتل، انتبهوا، فالشهود كاذبين واضح؟ الشهود كاذبين، والذي نفذ القصاص يعلم أنهم كاذبين، نفرض، والقاضي يعلم أنهم كاذبين. فهمتوا المسألة؟ طيب، وولي الدم، من ولي الدم؟ ولي المقتول، المقتول الأول اللي ما نعرف قاتله، والذي شهد على هذا المظلوم بأنه هو القاتل، نسميه ولي، ولي الدم، يعلم أنه كاذبين. فهمتوا المسألة؟ فسنمشي بالتدرج الآن. فلو كان الذي باشر القتل لنفذ الحكم، نفذه يعني قص، يعلم بأنه هذا بأنهم كاذبين وأنه هذا مقتول ظلما، إذن هو الذي يقص، هو الذي يقتص منه. طيب لو كان الذي باشر القصاص ما يدري، ولي الدم اللي طالب يعلم أنه هذا ليس قاتل وتواطأ مثلا مع الشهود، يصير ولي الدم لو كان القاتل الذي يعني باشر القصاص لا يعلم، يصير ولي الدم. طيب إذا كان ولي الدم لا يعلم، الشهود فقط هم الذين يعلمون، يصير الشهود. طيب الحاكم هو الذي يعلم مع الشهود، فالحاكم القاضي يعني والشهود هم الذين يقتص منهم، هذا معناه. اي طبعا، لأنه هو اللي طالب بهذا. نعم. طيب تفضل. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها، أو لكزه ونحوه بيده، أو ألقاه في ماء قليل، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغير على سطح فمات. أيوة. طيب ضعوا التعريف بين معكوفتين، معلش، تعريف الشبه العمد، وهو إيش؟ أن يقصد جناية لا تقتل غالبا. أيوة. ولم يجرحه بها. ضعوا، خلاص، هذا بين معكوفات. إذن يقصد جناية ألف، لا تقتل غالبا باء، ولم يجرحه بها، لأنه يمكن أن يقصد الجناية ولا تقتل غالبا لكن تكون من نوع الجراحة، يعني فيها جرح، مثل لو قال إيش، إبرة، لو استخدم الإبرة. لكن لو استخدم جرحا، لو جرحه أو استخدم جارحا بما له مور، فهذا يعتبر عمد وليس شبه عمد. ولهذا لما قال ولم يجرحه بها، احتراز عن إيش، عن القتل بما له مور. تفضل يا شيخ. مثل لذلك، قال كضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة، أو لكزه ونحوه بيده، أو ألقاه في ماء قليل ما يقتل، لا يغرق، أو صاح بغافل، أو صاح بعاقل اغتفله فمات من الفجأة، أو بصغير على سطح فسقط مثلا ومات. أيوه. وقتل الخطأ هذا الثالث. وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، افتحوا المعكوف الآن، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا. طيب أن يفعل ما له فعله، ضعوا ألف، قال مثل أن يرمي ما يظنه صيدا، أو يرمي غرضا، أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن، فيصيب آدميا، ضعوا باء عند قول فيصيب آدميا معصوما لم يقصده جيم، لم يقصده جيم، أغلق المعكوفة. إذن الخطأ نوعان، الخطأ قتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، ما يجوز له فعله، فيصيب معصوم ولا يقصده، لم يقصده، ومثل لذلك كما سمعتم. لكن خلاصة الكلام الآن أن الخطأ ينقسم إلى قسمين، خطأ في القصد وخطأ في الفعل، خطأ القصد وخطأ الفعل. خطأ القصد له صور، من صوره أن يرمي ما يظنه صيدا، أو يقتل من يظنه حربيا، أو عمد الصبي، أو عمد المجنون، يعني أربع صور، أن يرمي ما يظنه صيدا، أو من يظنه حربيا، هذا خطأ في القصد، ظنه صيد فرمى وإذا به آدمي معصوم، أو ظنه حربي فإذا به آدمي معصوم. عمد الصبي، لو كان الصبي دون التكليف البلوغ تعمد فهذا يعتبر خطأ. وعمد المجنون يعتبر خطأ من خطأ القصد. الثاني خطأ الفعل. ما هو خطأ الفعل؟ أن يرمي صيدا فيصيب معصوم. معنى الخطأ فين؟ في قصده أم في فعله؟ الخطأ في فعله، في سهمه، سهمه لم يتجه إلى الصيد وإنما تجاوز الصيد إلى إنسان معصوم. فهمت الفرق الآن؟ إذن خطأ القصد أن يتعمد هذا الشيء لكن يكون هو أخطأ في فهم هذا الشيء، ظنه صيد أو أنه ظنه حربي. وأما في خطأ الفاعل فإنه لم يخطئ في قصده، هو قصد شيئا صحيحا لكن الفعل هو الذي حصل فيه الخطأ فانصرف إلى ما لا يجوز قتله أو من لا يجوز قتله. تفضل يا شيخ. لم يقصده بالقتل فيقتله. وكذا لو أراد قطع لحم، نعم، أو غيره، أو نقول قطع غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطئ. تفضل يا شيخ. فالكفارة في ذلك في مال القاتل. ضعوا ألف عند قوله فالكفارة هي. والدية على عاقلته كما يأتي. هذا باء الدية على العاقلة. هي. ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن. وأمكن ذلك. إذا انتبهوا الآن، قتل الخطأ سيكون فيه الكفارة في مال القاتل، سيأتي بيان الكفارة، وفيه الدية لكن تكون على العاقلة، وسيأتي بيان من هم العاقلة. العصبة من الذكور، عصبة النسب أو عصبة الولاء من الذكور. طيب يقول لو قال كنت صغيرا يوم قتلته أو كنت مجنونا، نقبل ذلك بشرط إذا كان ممكنا، إذا كان هذا ممكن. طيب تفضل. يعني قال كنت غير مكلف، إذا أمكن نعم. كيف أمكن؟ عمره الآن 20 سنة وهذا الحادث حصل قبل 8 سنوات، يعني عمره 12 سنة، ممكن يكون مكلف وغير مكلف فيقبل ذلك. أو قال كنت مجنونا وكان هذا ممكن منه، يعني يتصور ذلك. طيب تفضل. ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، هذه مسألة جديدة. نعم. أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله. نعم. فعليه الكفارة فقط. نعم، في هاتين الصورتين الكفارة فقط، يعني ما في دية. إذا قتل مسلما بصف الكفار يظن حربي فظهر مسلم، أو رمى كفار والكفار تترسوا بمسلم فرمى الكفار فأصاب المسلم ولم يقصد المسلم، فعليه الكفارة فقط. تفضل. لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. ولم يذكر الدية. نعم، ولم يذكر الدية. والآية عد صلحوها إذا كان عندكم خطأ في نسخكم، وإن كان ولا فإن كان. ها؟ طيب فإن كان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني بهذه الشروط اللي سيذكر الآن شرطين، إن صلح فعل، ضعوا ألف، إن صلح فعل كل واحد لقتله. لو أن جماعة قتلوا واحد تقتل هذه الجماعة بهذا الواحد، لكن بشروط. إذا صلح فعل كل واحد لقتله. طيب كيف صلح كل واحد؟ يعني كل واحد ضربه ضربة قاتلة. قال لإجماع الصحابة. تفضل. لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. جزاك الله خير. نعم. طيب قال وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص. معناه إن لم يصلح كل، يعني قتله جماعة لكن كيف كل واحد ضربهم ضربة فهو مات بمجموع الضربات، فإذن ولا يصلح كل واحد منهم فعل لا يصلح للقتل، لا يكفي في القتل، فإذن لا قصاص. طيب ما رأيكم لو تواطؤوا واتفقوا عشان نضيع القصاص، إذن كل واحد فيكم يضرب ضربة فيموت من مجموعها، فإن تواطؤوا كان القصاص عليه. ولهذا قال ما لم يتواطؤوا عليه ضعوا باء، إذا تواطؤوا عليه فإنه يقتص منهم. طيب انتبهوا الآن، إذن إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم، ولي الدم، ولي دم هذا الواحد له أن يطالب بالقصاص وله أن يطالب بشيء ثاني ما هو الدية. طيب إن رغب في الدية وهم جماعة فيأخذ كم دية واحدة ولا يأخذ ديات بعدد الجماعة واحد. يعني يأخذ ديات بعدد القاتل ولا بعدد المقتول؟ مقتول. بعدد المقتول، كم المقتول؟ واحد. إذن يأخذ دية واحدة. وإن أراد القصاص فسيقتل كم؟ يقتل واحد من السبعة القتلة ولا يقتلهم جميعا؟ جميعا. واضح المسألة؟ تفضل يا شيخ. وإن سقط القواد بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة فقط، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ. نعم. وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فهما سواء. سواء في ماذا؟ يعني في القصاص والدية. واحد جرحه جرحا قاتلا والثاني مئة، أو نقول واحد جرحه جرح غير قاتل والثاني مئة لكن تواطؤوا، فنقول هما سواء، ما ننظر من أكثر من أقل، من أكثر ضربا ولا أقل. طيب صورة أخرى الآن سيذكر صورة أخرى، كيف لو كان واحد ضربه ضرب القاتلة والثاني يعني ضربه بعد أن أصبح في عداد الموتى يعني في حكم المقتول، فهل الثاني القاتل ولا لا؟ سيقول لا، الثاني لا يكون قاتلا. فقال وإن قطع واحد حشوته يعني أخرج أمعاءه أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني، لأنه إذا بعد ما أخرج أمعاءه انتهى ويعتبر ميت. طيب أكمل يا شيخ، الآن انتقل إلى مسائل أخرى وهي مسائل الإكراه. لو أكره أحد أحدا على القتل فمن القاتل؟ من الذي يقتص منه؟ المكره ولا المكره؟ سيأتي تفصيل، سيأتي الآن التفصيل، سيكون عندنا مجموع صور، خمسة صور. أحيانا يكره، أحيانا يأمر، أحيانا يأمر مكلف، أحيانا يأمر غير مكلف، أحيانا وهكذا، سيختلف بحسب الصورة الأولى. ومن أكره مكلفا هذه الصورة الأولى. تفضل. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه أيوه. فقتله فالقتل أي القود. إيش يعني مكافئ له؟ من أكره مكلفا على قتل معين وهذا المعين مكافئ له، يعني مكافئ له في الحرية، الحر بالحر، أو في الإسلام مسلم بمسلم، لأنه عدم المكافأة ستأتي هذه بيانه، إنه إذا لم يكن هناك مكافأة يعني كان لو كان القاتل أعلى من المقتول في الدين مسلم لكافر، أو في الحرية حر قتل عبد فلا يقتص، هذا المقصود. لكن لو العكس الكافر قتل المسلم يقتص، العبد قتل الحر يقتص. طيب يقول أكره مكلف على قتل مكافئ فقتله فالقتل أي القوت إن لم يعفو وليه على من؟ أو الدية إن عفى عليهما على الاثنين المكره والمكره، أي على القاتل ومن أكره. عندكم ومن أكره ومن أكره ها؟ ومن أكره، لأن القاتل هو الذي أكره أصلا، ومن أكره. طيب لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. انتهينا. قال وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، يعتبر إكراه، فإذا قتل نفسه إذن هو مكره، فطبعا خلاص مات هو، لكن يصير المكره يقتص منه. طيب الصورة الثانية، وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف الآن لاحظوا المسألة هذه ما فيها إكراه، فيها أمر، أمر ممن صدر من مكلف إلى من؟ إلى غير مكلف، غير مكلف كصغير أو مجنون، فالقصاص على الآمر. لماذا؟ طيب القاتل ليش ما قتلناه؟ لأنه غير مكلف، لأن المأمورة آلة، لأن المأمورة آلة له، كأنه آلة بالنسبة للآمر، لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به. بس لاحظوا الآن، الآن إحنا اقتصينا ممن؟ من المباشر ولا من المتسبب؟ من المتسبب. طيب ليش تركنا المباشر واقتصينا من المتسبب؟ لأن المباشر تعذر القصاص منه لعدم التكليف. تفضل يا شيخ. المسألة الثالثة، وإن أو أمر مكلف بالقتل مكلفا آخر، يعني مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآمر، فالقصاص على الآمر لما تقدم. طيب لماذا هنا لم نقتص من المكلف المباشر؟ نقول لأنه يجهل تحريم القتل هذا. طيب، أو أمر به، هذه الصورة الرابعة، أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما، أمر من؟ أمر من لا يعرف ظلمه فيه، أي في القتل، بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل. واضح الصورة هذه؟ الآن احنا عندنا صورتين كلها أوامر، أو ثلاثة، صورة الأخيرة أوامر، في رقم اثنين أمر غير مكلف، في ثلاثة أمر مكلف يجهل، في الرابعة أمر السلطان هو الذي أمر من لا يعرف، يعني من لا يعرف تحريم القتل هنا في هذه الصورة. طيب، بأن لم يعرف لم يستحق. قال فقتل المأمور فالقود إن لم يعفي مستحقه أو الدية إن عفى عنه على الآمر، يعني على السلطان، على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه يعني المباشر معذور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية. طيب هو الآن أطاع في معصية ولا أطاع في غير معصية؟ في الظاهر أنه في غير معصية، ما يعلم أنه السلطان ظالم في هذا الموطن، فظن أنه مستحق للقتل. قال والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. طيب الصورة الخامسة، وإن قتل المأمور من السلطان أو غير من السلطان أو غير السلطان، وإن قتل المأمور، المأمور يعني من أمره السلطان أو أمره غير السلطان، المكلف هنا حال كونه عالما تحريم القتل فالضمان عليه بالقود أو الدية. فهمنا الآن الفرق؟ إذن أمر السلطان أو مكلف آخر، أمر مكلفا اللي هي الصورة الرابعة والثالثة اللي مضت الآن، الثالثة والرابعة، مكلف أو سلطان أمر رجلا يجهل تحريم القتل فقتل، فنضمن من؟ الآمر، لأنه يجهل. طيب السلطان أو الآمر المكلف أمر مكلفا يعلم تحريم القتل هذا، يعني في هذه الصورة يحرم القتل، يعلمون أنه هذا مظلوم لا يستحق القتل، فنفذ، يصير المباشر. طيب قال فالضمان عليه بالقود أو الدية. لماذا؟ لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث مصنف ابن أبي شيبة، لكن لفظ البخاري ومسلم لا طاعة في معصية الله عز وجل، لا طاعة في معصية الله عز وجل، يعني لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. قال دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه. طيب ما عليه ضمان، يعني بقصاص ولا دية، لكنه التعزير. قال لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. انتهت المسألة، بشرع الآن في مسألة جديدة. طيب ما هي المسألة؟ لو أن مكلفا أعطى لطفل صغير غير مكلف، أعطاه سلاح ولم يأمره بالقتل، فقتل الصغير هذا، الطفل هذا قتل غيره بهذا السلاح، هل يلزم الدافع له الذي المكلف الذي أعطى السلاح للصغير، هل يلزمه القصاص أو يلزمه شيء؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه لم يأمر. طيب نقرأ المسألة هذه. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. طيب انتهى بعض. وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القول على أحدهما لو كان منفردا. لحظة رقموا هذه المسألة، هذه مسألة جديدة، ضعوا رقم واحد داخل مربع. انتبهوا لمسألتين هذه الآن، الأولى والثانية اللي ستأتي بينهم إيش فرق دقيق، وهي الأولى ما هي؟ إن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفردا. مثل إيش؟ مثل لذلك قال لأبوة للمقتول أو غيرها. مثل إيش؟ إسلام أو حرية. إذن ثلاثة أمثلة. يقول إذا اشترك اثنان أحدهما أب أو أحدهما مسلم والمقتول كافر. نكرر، لو اشترك اثنان أحدهما أب والمقتول ابن، أو أحدهما مسلم والمقتول كافر، أو أحدهما حر والمقتول عبد. واضح؟ هذه الأمثلة تصدق على ماذا؟ إنه لا يجب القود على أحدهما لو انفرد. لو انفرد الأب بقتل ابنه لا يقتل به، لو انفرد المسلم بقتل كافر لا يقتل المسلم بالكافر، لو انفرد الحر بقتل عبد لا يقتل الحر بالعبد. فهمنا المسألة دي. طيب لو اشترك، ما انفرد، لا اشترك الأب والحر والمسلم، واضح الصور؟ قال طب في هذه الحالة لو اشترك ايش نسوي؟ قلنا هؤلاء الثلاثة لم يقتلوا، طيب من شاركهم يقتل ولا ما يقتل معهم؟ سيأتي انه سيقول سيكون القود على الشريك، يعني من شارك الأب في قتل الابن الأب ما يقتل شريكه يقتل، من شارك المسلم في قتل العبد والمشارك في قتل الكافر، لو شارك المسلم في قتل الكافر وكان المشارك كافر عشان يقتص به سيقتص منه، أو شارك عبد حرا في قتل عبد يقتل العبد والشريك. قال كما لو اشترك أب كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، ضعوا ألف أب وأجنبي، أيوه، أو حر ورقيق في قتل رقيق، باء حر مثال الثاني، نعم، أو مسلم وكافر في قتل كافر، هذا جيم، تفضل. فالقود على الشريك للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم، نعم، لأنه شارك في القتل العمد العدوان، نعم، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب. أيوة، ليس لقصور في السبب نفسه سبب القتل، وإنما لمعنى يخص هذا الشخص اللي هو الأب والمسلم والحر. انتقل الآن للصورة الثانية، المسألة الثانية. قال بخلاف ما لو اشترك، ضعوا رقم اثنين داخل مربع، كما لو اشترك خاطئ وعامد، يعني اثنان اشتركا في قتل واحد، واحد احد الاثنين متعمد القتل والثاني قتله خطأ. لاحظوا الان، هل قتل الخطأ فيه القود؟ الجواب لا، والعمد فيه القود، يعني القتل نفسه اشترك فيه، القتل نفسه يتجزأ، القتل نفسه جزء منه فيه القود جزء منه ما فيه القود، اذا لا قصاص في هذه. فهمتوا المسألة؟ قال كما لو اشترك خاطئ وعامد ألف، أو مكلف وغيره باء، مكلف وغير مكلف، قتل غير المكلف، احنا قلنا عمد الصبي ايش؟ خطأ، أو ولي قصاص وأجنبي، ولي القصاص له أن يقتل والأجنبي ليس له أن يقتل، فقتل ولي القصاص ليس فيه. فاهمين ولي القصاص؟ الحين هذا شخص قاتل، ها، فجاء من له الحق في القصاص بينفذ القصاص، وجاء واحد ثاني لا علاقة له، هذا الذي لا علاقة له لو انفرد بالقتل اقتص منه، لكنه ولي الدم إذا اقتص منه له ذلك. قال أو مكلف وسبع، وهذا دال مكلف وسبع، المكلف لو قتل يقتص والسبع لو قتل ما يقتص، أو مقتول في قتل نفسه، هذا هاء كيف اكتبوا عندها، كمن شارك غيره في قتل نفسه من شارك غيره في قتل نفسه. قال فلا قصاص، انتهينا. طيب ما في قصاص فهمنا. طيب وإذا عدلنا إلى الدية؟ قال فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال، يعني طلب الدية، من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف المال، وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول، اكتبوا إن كان قنا، وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول، يعني إن كان قنا. إذن باختصار قلنا شريك الأب تبعوا شريك الأب ما يقتل. طيب شريكه يقتل ولا لا؟ قلنا يقتل، فالقواد على الشريك. قال طيب هب أنهم تنازلوا عن القصاص وقالوا نبغى الدية، نريد الدية، فكم يدفع هذا شريك الأب؟ يدفع نصف الدية. واضح المسألة؟ نكرر، مسلم وكافر اشتركا في قتل كافر، فإن طلبوا القصاص، القصاص يقع على الكافر، المسلم ما يقع عليه القصاص، وإن طلبوا الدية فالدية تكون على مين؟ بينهما. فإذا سيدفع هذا. كذلك الأب وغير أب قتل الابن، صحيح ما في قصاص على الأب، قصاص على الثاني إذا طلب القصاص، وإن لم يطلب القصاص طلبت الدية، فسيدفع الثاني إيش؟ دية كاملة، لأنه هو يستحق القتل. لا هو ليس نصف الدية. والأول يدفع شو؟ ها؟ الأول يدفع النصف. مين الأول؟ الأب والحر إيه طبعا، هو تلزم الثاني إيه؟ تلزمه الدية. ما في قصاص، إحنا نقول ما في قصاص بس فيه الدية، الدية موجودة طبعا. هذه سيأتي بعدين اللي هو شروط وجوب القصاص. هذه شروط وجوب القصاص، ما هي شروط وجوب دية. الدية تلزم، يعني من قتل يا أخي المسلم لو قتل كافر ما في دية ولا إيش بكم أنت؟ دية الكافر نصف دية المسلم، نتكلم على الكتابي نصف دية المسلم، والوثني 800 درهم ستأتي. إذا في دية بس ما في قصاص. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.